يقول رحمه الله: فصل. تقتل الجماعة بالواحد. بعد أن بين لنا رحمه الله أنواع القتل، ومتى يحكم بقتل العمد، ومتى يحكم بقتل الخطأ، ومتى يحكم بالوسيط بينهما وهو قتل شبه العمد، شرع في مسائل القتل بالاشتراك. وهذه المسألة وهي قتل الجماعة للواحد تكون غدرا وفتكا ومجاهدة ومغالبة. فإذا اشتركت الجماعة في قتل الواحد فالأصل أنهم إذا اجتمعوا وفعلوا به فعلا، لو انفرد كل واحد منهم بفعله قتل فكلهم قاتل. وبناء على ذلك هذه الصورة عند من يقول بقتل الجماعة الواحد لا يختلفون فيها. فنبدأ بالمجمع عليه عند من يقول بقتل الجماعة الواحد. فإذا قتل الجماعة الواحد عند العلماء الجماعة اثنان فأكثر، وإلى الأصل أن الجمع ثلاثة، لكن هنا مرادهم أن يشترك اثنان فأكثر. فاتفق اثنان على شخص أن يقتلاه، فجاء أحدهم وبقر بطنه، وجاء الآخر وطعنه في قلبه. كلا الفعلين وقع في زمان واحد، أو ضربتان قاتلتان وقعت في زمان واحد، كلا الفعلين مذهق وكل منهما قاتل. جمهور العلماء من السلف والخلف رحمة الله عليهم على أنه يقتل هذان الشخصان بالواحد، وهذا هو مذهب عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس والمغيرة بن شعبة رضي الله عن الجميع، أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نفذوا هذا الحكم فقتلوا جماعة بواحد. فأما عمر رضي الله عنه وأرضاه فارتفعت إليه قضية من اليمن أن جماعة تمالؤوا على رجل وقتلوه عيلة، استدرجوه حتى قتلوه، وهذا ما يسمى قتل الغيلة. الغيلة أن يخدع ويستدرج ويخرج من المدينة وقال له نريدك في نزهة، نريدك في غرض، نريد أن نرى بستانك، نريد أن نرى شيء، نريد أن تذهب معنا في سفر، فيستدرجونه حتى يخرج، ثم بعد ذلك يغتالونه ويقتلونه. هذا من قتل الغيلة، فيأخذ على غرة يعني على حسن نية ثم يقتل. وهذا من أخبث ما يكون من أنواع القتل، والغالب ما يقع في الأنفس الشريرة، تكون هناك عصابات يعني تقوم بمثل هذا. فلا شك القتل عندهم، قتل عمر رضي الله عن هؤلاء كان من هذا النوع، يعني قتلهم كان وكل الرجل كان غيلة، استدرجوه حتى قتلوه. فقال عمر رضي الله عنه: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. فقتلهم رضي الله عنه وارضاه، قيل انهم كانوا سبعة وقيل تسعة أشخاص كانوا متمالئين عليه حتى قتلوه. وأما علي رضي الله عنه فقتل أربعة بواحد، وأيضا له قصة ثانية في قصة خباب رث رضي الله عنه وارضاه حين كان عاملا له على النهروان وقتله أهل النهروان، فكتب إليهم أن يدفعوا إلي من قتله، فأخذتهم العزة فقالوا كلنا قتله. قال: إذا سلموا أنفسكم أقتلكم جميعا به، وإلا آذنتكم بحرب. فانتنعوا فقتل فيهم قتلا ذريعا رضي الله عنه وارضاه، ركبهم وقتلهم. وكذلك أيضا عبد الله بن عباس قضى بهذه، والمغير بن شعبة رحمه الله الصحابي الجليل قتل في إبان ولايته وإمارته، كان أميرا لعمر رضي الله عنه وارضاه على الكوفة، قتل ثلاثة بواحد، قيل أربعة بواحد. فهؤلاء أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم اثنان مأمور باتباع سنتهما والعمل بها، وهما الخليفتان الراشدان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع وارضاهم. ووقعت هذه الحوادث وهذا الحكم من هذين الخليفتين الراشدين أمام الناس، وعلم به الناس لما تتوفر الدواعي لنقله، ولم ينكر أحد من الصحابة رضي الله عنهم، لم ينقل إلينا إنكار أحد من الصحابة على هذين الصحابيين. ومن هنا قال بعض العلماء إنه حكم متفق عليه بين الصحابة، وهذا يميل إليه الإمام ابن القيم رحمه الله، ويقرره غير واحد من علماء أن هذا الحكم صدر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت المدينة مليئة بفقهاء الصحابة وأئمة الصحابة، لأن عمر رضي الله عنه كان يمنع فقهاء الصحابة من الخروج للجهاد لأنه كان يحتاجهم للفتاوى. ومن هنا قال إن المدينة كانت عامرة بأهل الفتوى والعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أحد هذا الحكم وهذا القضاء. كذلك أيضا قال بهذا القول سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف التابعي المشهور، وكذلك الحسن البصري، وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المشهور على أنه تقتل الجماعة بالواحد. اتفقوا على ما ذكرنا إذا كان كل واحد منهم لو انفرد فعله قتل أنهم يقتلون به. الذين قالوا بقتل الجماعة بالواحد اتفقوا على الصورة التي ذكرناها، لكنهم فصلوا واختلفوا في بقية الصور. هناك قول ثاني أنه لا تقتل الجماعة بالواحد، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه وقول ابن المنذر وطائفة من متأخري السلف رحمة الله على الجميع، حتى قال بعض العلماء أن هذا القول أسبق وهو القول بالقتل. وحكي هذا القول عن عبد الله بن الزبير وعن معاذ بن جبل، ولكن لم يوثق ولم يحرر بالرواية الصحيحة. ولذلك حكاية الخلاف عن الصحابة لا تقدح في الإجماع ما لم تكن موثقة، لأنه إذا حكي هناك قول للصحابة حكاية وقول للصحابة رواية، وهنا جاء من باب الحكاية ولم أطلع على رواية صحيحة عن هذين الصحابيين أنهما قالا لا تقتل الجماعة بالواحد. كذلك أيضا قال به محمد بن سيرين من التابعين. وهناك قول ثالث قالوا إذا قتلت الجماعة واحدا يقتل واحد بالمقتول، ثم يؤمر البقية بدفع ما بقي على حسب حصص من الدية. فمثلا لو اشترك ثلاثة في قتل واحد قتل واحد منهم، ثم الاثنان الباقيان يدفع كل واحد منهما ثلث الدية. ولو اشترك عشرة في القتل نقتل واحدا ويدفع التسعة تسعة عشر الدية، وقس على ذلك. وهذا قول ضعيف. أما الدليل على أن الجماعة تقتل بالواحد قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة إن الله أمرنا أن نقتص من القاتل، وكل واحد من هؤلاء العشرة أو الخمسة أو الثلاثة أو الاثنان كل واحد منهم قاتل، لأنه لو انفرد فعله لقتل، وقد فعل الفعل القاتل فهو قاتل، وأزيقت النفس بهذه الأفعال القاتلة فهو قاتل. وكذلك أيضا عموم الأدلة التي دلت على أن من قتل له مقتول أن له الحق في الأخذ ممن قتله والقصاص، كقوله تعالى من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فجعل الله وليه السلطان أن يقتل من قتله، وكل واحد من هؤلاء قاتل. والذين قالوا أيضا الدليل الثالث عندنا هذا الأثر الصحيح عن عمر بن الخطاب، قد ذكره الإمام البخاري تعليقا ووصله غيره، والسند صحيح أن هؤلاء الصحابة رضي الله عليهم أنهم قتلوا الجماعة بالواحد. وسنة الخلفاء الراشدين مأمور باتباعها. الدليل الرابع أننا لو قلنا إن الجماعة لا تقتل بالواحد لم فتح باب الشر والفساد والبلاء، فكل شخص يريد أن يقتل يعلم أنه لو قتل سيقتل، فيطلب من شخص آخر أن يعينه على القتل، وحينئذ تسلم العصابات من القتل، ويسلم أهل البغي من القتل، ويذهب المقصود الشرعي من استتباب الأمن وحفظ أنفس الناس. فما على أهل الفساد إلا أن يجتمعوا ويتواطأ بعضهم مع بعض، يقول فلان أنا أريد أن أقتل فلان فتشاركني حتى تقتل أنت أيضا فلانا وأشارك، وحينئذ تذهب الحكمة من شرعية القصاص ويستغفر أهل الشر في دماء المسلمين. وقد قال الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فقوله النفس جنس، فإذا النفس المقتولة بالنفس القاتلة جنسا سواء اتحدت أو تعددت. والذين قالوا إنه لا يقتل قالوا إن الله تعالى أمر بالمساواة في القصاص، فقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وأجيب بأن الآية المراد بها جنس النفس بغض النظر عن العدد. وأيضا نقول إن كل نفس من هذه الأنفس متهمة بالقتل على وجه لا شك فيه ولا مرية، لأن الفعل الذي فعلته قتل وموجب للزهوق، فحينئذ يجب القصاص منها. والذين يقولون إن النفس التي قتلت واحدة والذين اقتص منهم أكثر، قال إن الله تعالى يقول فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، قالوا حينئذ أسرفنا لأننا قتلنا عشرة بواحد أو قتلنا ثلاثة بواحد، وهذا ضعيف، لأننا نسألهم هل الذين قتلناهم قتلة أو براء لم يقتلوا ولم يفعلوا القتل؟ فإن قالوا براء فإن الواقع يخالفهم، وإن قالوا قتلة فإن الله أمر أن نقتل القاتل، فنقول قوله فلا يسرف أي لا يقتل من لم يقتل، أما من قتل من قتل فإنه لن يسرف. ألا ترى أن الإنسان، توضيح ذلك أن الإنسان إذا أحصل حقه لم يسرف، فإذا زاد عن حقه فقد أسرف وأساء وظلم. فهذا الذي قتل الاثنين بالواحد قتل من قتل وليه، وإذا كان قد قتل من قتل وليه لم يسرف، لأنه قتل بحدود حقه، وحقه أن الاثنين قد قتل وأن الثلاثة اشتركا في القتل. ثانيا نقول لهم هؤلاء العشرة أو هؤلاء الثلاثة أو الأربعة كل منهم فعل فعلا قاتلا، فإذا لم نقتله ماذا نفعل؟ إذا لم نقتلهم جميعا حصل الفساد والشر كما بينا، يشترك أهل الفساد فيقتلون المسلمين. وإن قلتم نقتل واحدا نسألكم هذا الواحد قاتل أو غير قاتل؟ أن يقولون نقتل واحد، الظاهر يقول نقتل واحد نترك البقية، نسألهم لماذا قتلتم هذا الواحد؟ إما أن تثبتوا أنه قاتل فالصفة التي فيه موجودة في أخيه، لأنه معروف أن كل فعل فعلا موجودا للإثم، ما الذي جعل هذا يقتل وهذا لا يقتل؟ ثانيا نقول لهم أنتم تقولون يقتل واحد ثم البقية يدفعون ما بقي من الدية، فجمعتم بين القصاص والدية، والله جعل الدية عوضا عن القصاص، وبناء على ذلك لا يصح أن تجمع بين الأصل وبدينه، لأن الشريعة جعلت الأصل فإن لم يرده فبدينه. وإذا جئت تقول أنه يقتل واحد من بقية 99 دية، فإن في هذه الحالة خالص إما أن تقتلهم جميعا أو تجب الدية عليهم جميعا. هذا هو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. وعلى كل حال خذها قاعدة أن خلاف العلماء وأقوال العلماء ما تعددت من فراغ ولا اختلفت من هوى، ولكنها حصل لكل منهم شبهة أو دليل، والحق أقوى دلالة. قد تجد فعلا من قول المخالف له وجه، لكن الأوجه هو الأقوى. وإن وجدت حسنا عند المرجوح فالأحسن عند الراجح. لأنك إذا نظرت إلى هدي السلف الصالح وأصول الشريعة العامة وعموم الأدلة التي أمرت بقتل من قتل، اطمأنت النفس برجحان مذهب جمهور السلف رحمهم الله. بقي التفصيل في مسألة قتل الجماعة بالواحد. هناك اشتراك بالفعل، وهناك اشتراك بالفعل مع غير الفعل. فمن كان قد فإذا كانوا قد اشتركوا في فعل فهين تفصيل، وإن اشتركوا بفعل ورأي بعضهم دبر النتيجة وبين الطريقة التي يتم بها اغتياله وقتله، وبعضهم نفذ وقام بالعمل. هذا يحتاج إلى تفصيل. عند بعض العلماء أن الاشتراك بالرأي لا يجب القصاص، لأن يصبح سببية ومباشرة، سببية ومباشرة. وبعض العلماء يقول إذا كان الذي خطط وقال الرأي عن طريق رأيه توصل إلى القتل أصبحت سببية قوية التأثير في الزهور، فيقتل مع من مثل. ومن هنا احترز بعض العلماء خروجا من هذا الخيار أنه ما يرى مسألة الرأي، فقال تقتل الجماعة بالواحد إذا كان فعل كل واحد منهما موجبا للزهور لو انفرد، مثل ما ذكرنا في الصورة المتفق عليها. ومنهم من قال بوجوب القصاص على المدبر إذا كان الشخص الذي ينفذ لا يستطيع أن يعرف الطريقة التي يقصد بها، ولا يعرف الوسيلة التي يتوصل بها إلى قتل هذا الشخص، وجاءه هذا الشخص وبين له الطريقة والوسيلة ومكن على وجه لولا الله في هذا التمكين ما حصل الإزهاق، قالوا إنه يكون شريكا له في القتل بسببية مؤثرة، لأن السببية مفضية للقتل بقوة من سببية ضعيفة. وقد بينا أن السببية تارة يشترك المتسبب والمباشر، وتارة يقتل المتسبب دون المباشر، وتارة العكس. فهنا بعض العلماء يرى أنه إذا كان الرأي والتخطيط من الشخص قوي التأثير في الزهوق ودله، مثلا قال له افعل كذا، دخل القاتل على المقتول ولم يعرف كيف يقتله، فقال له افعل بي كذا وكذا ففعل فقتله. في زماننا الآن توجد أجهزة وآلات وأشياء يعني لا يعرف كل أحد استخدامها وإزهاق الأنفس بها، فتحتاج الجريمة إلى تنظيم وترتيب. لا يمكن أن تقع بواحد، ولا يمكن أن تغفل الأسباب، والمشتركون مع المنفذ بحال. يعني حينما تنظر تجد الذين تسببوا وأعانوا المنفذ ودلوه دلالتهم وسببيتهم قوية التأثير بحيث يصعب إغفالها أو إسقاطها من القصاص. فلو رد هذا الأمر أيضا إلى القاضي قد يكون أضبط للمسائل وله النظر فيما اشتركوا فيه. لكن السؤال الآن إذا اشتركوا بالفعل، إذا اشتركوا بالفعل إما أن نأخذ شخصين اثنين اتفقا على قتل شخص، فجاء وفعل فعلا أزهق روحه، فإن كان الفعل الذي أزهق الروح صدر منهما معا فقاتلا بلا إشكال. مثلا لو الاثنين أمسك السلاح مع بعضهما وأطلقاه فهما قاتلان، لو الاثنين أمسك السيف وبقر به بطن المقتول مع بعضهما قاتلان، هذه صورة. صورة ثانية ينفرد كل منهما بفعل، فإذا انفرد كل منهما بفعل فإما أن يكون فعل كل منهما مزهقا، وإما أن يكون فعل أحدهما مزهق والآخر لا يزهق. فإن كان فعل كل منهما مزهقا فصورتان، إما أن يكون وقوع الفعل مع بعض الفعلان مع بعضهما، واحد منهما طعنه في بطنه والثاني طعنه في قلبه وحصل الطعنتان مع بعضهما فالإزهاق بالطعنتين وكلاهما قاتل، وإما أن يتأخر أحدهما عن الآخر، فإن تأخر أحدهما عن الآخر نذر، فإن كان الأول قد فعل الفعل فاندمل جرحه أو ضعف عن القتل أو برئ ثم جاء الآخر وأزهق أو فعل الفعل القاتل فالقاتل الثاني دون الأول، وإن كان الأول قد ضرب مقتلا وأصاب المقتل ثم جاء الثاني بعده وضرب مقتلا بعد المقتل الأول فالقاتل الأول دون الثاني، لأن الإزهاق يقع بالأول دون الثاني، لكن يشترط في هذه الصورة الأخيرة أن يتأخر فعل الثاني تأخرا تقوى به يقوى به الإزهاق بالفعل الأول، فإن لم يتأخر ولم يتراخى انتقل للمسألة الأولى التي ذكرها أن يشترك الاثنان بفعل موح وموجب للزهوق. إذن إذا كان فعل كل منهما قاتلا إما أن يقع في وقت واحد فكلاهما قاتل، وإما أن يختلفا فإن اختلفا فتأخر أحدهما عن الآخر إما أن يتأخر تأخرا مؤثرا وهو فيما إذا ضعف الأول طعنه الأول فدبر جرحه، اثنان يريدان قتل شخص فجاء أحدهما وطعنه بسكين نقل المطعون إلى المستشفى ويعولج حتى نجا من الموت، غلب على الظن أنه نجا من الحالة الخطرة، فدخل عليه الثاني وهو حتى هو على سرير المرض وطعنه فقتله، فالقاتل الثاني دون الأول لأن ضربة الثاني تأخرت تأخرا متفاحشا مؤثرا. ما يشترط طول الزمن، يشترط أن لا تكون الضربة الأولى تأتي على الروح، في هذه الحالة تكون الطعنة الأولى جراح وموجبة لضمانها بالدية يعني بقدرها وحصتها من الجراحات من دية الجراحات، والضربة الثانية موجبة للقصاص، فالثاني قاتل والأول ضامن، الأول يضمن الجرح الذي جرحه به، ضربه الأول على دماغه ضربة مأمومة وهي التي تكشف خريطة الدماغ وأم الدماغ، وضربه الثاني ثم عولجت هذه الضربة ففيها ثبت الدية، والثاني ضربه بسكين فقتله، فالقاتل الثاني دون الأول، الأول عليه ضمان ضربة الدماغ بقد حصتها من الديات، والثاني يضمن النفس فيجب القصاص عليه. طيب هذا كله إذا كان الفعل الذي فعله موجبا للزهوق. طيب لو كان أحدهما يزهق والثاني لا يزهق، إذا كان أحدهما يزهق والثاني لا يزهق نظرنا إن كانت الضربة الأولى من الأول هي القاتلة المزهقة والضربة الثانية لا تزهق نظرنا فالأولى هي القاتلة، مثلا شخص شخصان دخل أحدهما فقتل ضربه بسكين في بطنه حتى أنفذت مقاتله وغلب على الظن أنه ميت، فجاء الثاني وجرحه أو كسر عظمه، فحينئذ إن كان هذا لا الضربة الثانية لا تزهق، فإن من العلماء رحمه الله من حكم بكونها مضمونة، وإن كانت من الجراح ففيها قروش الجراحات، والقاتل هو الأول الذي عليه القصاص والثاني ضامن. إلا أن بعض العلماء يقول إذا أوفدت مقاتله، يعني ضربه وأصبح في عداد الموتى، وجاء الآخر وخدشه أو فعل به فعل فلا شيء عليه، وهذا ضعيف وباطل، فتعجبت من بعض المتأخرين كان يفتي به ولا أصل له، لأن النفس محرمة. نفس المؤمن حتى قال صلى الله عليه وسلم كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا في الإثم، في حديث عائشة في سنن ابن ماجه وحديث حسن وبعضهم يرى صحيح لغيره. هذا يدل على أنه لا تهدر هذه الضربة. هم يقولون أنه عندهم قاعدة تقدمت معنا، الحياة المستقرة هل هي كالعدم أو لا، وهذه سيأتينا تفصيلا إن شاء الله في باب الذبائح. إذا جاء السبع وهجم على الفريسة وأدركتها وهي ترفص فذكيتها، فهل الذكاء تنفع أو لا؟ إن قلنا الحياة المستقرة كالعدم لا تنفع، لأنه ماتت الفريسة بالبقر وهو فعل السبع فهي ميتة، وحينئذ التذكية جاءت في غير حياة مؤثرة. وإن قلنا إنها ليست كالعدم فإنها تكون مؤثرة. بناء على ذلك إذا ضربه ضربة أنفذت مقاتلة، وإن قلنا إنها حياة مستقرة كالعدم فإنه لا يؤثر، وإن قلنا إنها ليست كالعدم أثر. ظاهر السنة فيها شيء يدل على أنها ليست كالعدم، إن الحياة المستقرة ليست كالعدم. ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت ترعى غنمها بحذاء سلب، فجاء الذئب وعدى على شاة منها فاستصرخت الناس، ففر الذئب وقد بقر بطن الشاة، خرجت مع الشاة فكسرت حجرا وذكت الشاة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا منها. بقر البطن يعني مقتل. بعض العلماء يشكك يقول ليس على كل حال، تبقر بطن البهيمة وترد وتخاط أحشاءها، والآن ملاحظ يفك بطن الواحد وتخرج لها وأحشاءه وتدبر الجراحات ويرجع كما هو. إذا معنى ذلك أن الحديث لا دليل فيه على مسألتنا، والذين يقولون أنه لا دليل فيه يعارضون بحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وهذا لها مسائل كثيرة أشبه في كتاب الذبائح. إحنا لو ضربت عصفورا وهو على البحر فجاء السهم أو طلق النار في العصفور على وجه الغالب أنه يموت، فرفس العصفور ثم سقط في النهر ومات، فهل هو ميت بالطلق فحلال مذكى، أم هو ميت بالخنق فمنخنقة لا يحل أكلها؟ هذا كله راجع إلى مسألتنا، لأن طلق النار إذا أنفذ هذا موحي وقاتل، وبعد ذلك الخنق الذي وقع في النهر جاء والروح قد أنفذت، يعني ما له من تأثير. وكذلك لو ضرب شاة على جبل فسقطت وارتطمت في الأرض فماتت، فهل هي مذكاة أم هي متربية؟ يعني ارتطمت في الأرض فماتت. كل هذا طبعا عند العلماء، بعض العلماء يقول إذا تعارض حاضر ومبيح رجع إلى الحاضر، كل هذا سنفصل إن شاء الله في كتاب الذبح. عندنا هنا ذبح الآدميين إن شاء الله سيأتينا في ذبح الآدميين. كذبح الآدميين هنا إذا أنفذ مقاتلة، يعني كانت الضربة في مقتل وجاء الآخر وجرحه، فلا زالت النفس باقية، والأصل يقتضي أنه يضمن، وهذا نص عليه غير واحد من العلماء والأئمة رحمة الله عليهم أجمعين. بيّن المصنف رحمه الله أن الجماعة يقتلون بالواحد، وقلنا أن هذا يشمل الغيلة كما ذكرنا، ويشمل الغدر. الغدر هو أن يخدع الإنسان بأمان، يقول له ما نفعل لك شيء، يخرج معهم فيقول ما نفعل لك شيء ويتوجس منهم، فيعطونه الأمان والعياذ بالله ثم يغدرون. والفتك وهو الهجوم، فيشمل قتل الجماعة غيلة وغدرا وفتكا وصبرا لبد من ذلك، مثل قتل الإنسان المأسور والسجين يجتمعون ويسجنونه في مكان أو في بئر ويحبسونه ويمنعون عنه الطعام والشراب، يشترك الجميع في هذه الجريمة، فهم جماعة قتل كل منهم قاتل. فكل هذه الصور يجب فيها القصاص، وتقتل الجماعة بالواحد سواء كانوا اثنين أو كانوا أكثر من اثنين، والجمع كما ذكرنا عند العلماء في هذه المسألة اثنان فصاعدا. نعم. وإن سقط القود أدوا دية واحدة. وإن سقط القود، طبعا قتل الجماعة بالواحد نرد القصاص فيه إلى أهل الميت أولياء المقتول، فإن قالوا نريد القصاص قتلوا في الجماعة، وإن قالوا نريد الدية فهل يدفعون إذا كانوا ثلاثة يدفعون ثلاث ديات أم دية واحدة؟ الجواب يدفعون دية واحدة يشتركون فيها، الدم المضمون دم واحد وليس أكثر من دم واحد. نعم. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: الذين لا يرون شبه العمد في القتل ماذا يسمون القتل بالعفا والصوت أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فالقتل أولا هم ضعفوا تكلموا على الحديث، الحديث عندهم فيه ضعف، والقتل إذا كان بآلة أزهقت عند المالكية يوجب القصاص، وقد بينا أن مذهبهم رحمة الله عليهم من أطول المذاهب وأوسع المذاهب في مسألة القتل والقصاص بالقتل. وأما بالنسبة للحنفية رحمة الله عليهم هم مع الجمهور في مسألة التقسيم، وزادوا القتل الجاري مثل الخطأ، ولكن عندهم لا يقتص بالمثقل، لا قصاصة في المثقل، الحنفية رحمه الله لا يقصون بالصوت ولا بالعصا، لأنهم يرونه قتلا بالمثقل، وقد تقدمت معنا هذه المسألة وبينا أن القتل بالمثقل يجب القصاص بحديث أنس في الصحيحين عنه رضي الله عنه وأرضاه، أن امرأة من الأنصار وجد رأسها مربوطا بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأشارت برأسها أن نعم، فأخذ اليهودي فأقر واعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. هذا أصل عند علماء في القصاص بالمثقل، وبه يقول جمهور العلماء رحمه الله هم لا يرون القتل بالصوت والعفا، ولذلك يحتجون بحديث: لا إن في قتيل شبه عند قتيل الصوت والعفا، على أنه لا يقتص بالمثقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأتين من هذيل لم يقتص، وقد أجبنا عن هذا وبينا أن الصحيح مذهب الجمهور رحمة الله عليهم. والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، ألا يمكن أن نستدل على أنه يقتل الجماعة بالواحد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قتل من قتل الراعي وسمن عينه؟ أصابكم الله. يا أخي لا تستدل ولا تترك الأمر للعلماء والجهاد، مسائل قتلت بحثا جاي في القرن الرابع عشر، وتستدرك على العلماء. قتل الجماعة بالواحد، قتل الراعي قتل شرابة، وقتل الشرابة شيء وقتل القصاص شيء آخر. قتل الشرابة ما يرجع إلى أولياء المقتول، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما رجع إلى أولياء الراعي ولا استأذنهم بقتل، لأنه ما يجوز للإمام أن يقتل في القصاص إلا بإذن أولياء المقتول. وقتل الحرابة ما يستأذن يقتل، لذلك قتل الحرابة أدق، ولا يستأذن الحرابة ما يفتي به إلا العالم الفقيه المتمكن، ولا يقدم عليه إلا القاضي الذي الورع الذي يخاف الله عز وجل ويتقيه، وليس كل شيء حرابة حرابة، يحتاج إلى نظر وعمق، لأنه متى يحكم بكونه موجب للحرابة وآخر حكم الحرابة ومتى لا يحكم؟ فهنا مسألة الرعي مسألة حرابة، ما هي مسألة النص فيها واضح، من جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهذا نص جاء في المحاربة، كيف جماعة خرجت، يعني كيف حاربت. هذا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وله ذمة المسلمين وحرمة المسلمين، جاءوا في البرية فقتلوا وشملوا عينه والعياذ بالله واستاقوا الإبل فجمعوا بين الجناية على المال والجناية على الروح والجناية على البدن، يعني جرائم عظيمة. الجناية على الروح بالقتل، قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجناية على البدن شملوا عينه، يعني التمثيل مثلوا حتى بجثته، ولذلك قيل من النبي صلى الله عليه وسلم شمل أعينهم لأنهم شملوا أعين الراعي، والجناية على المال لأنهم سرقوا الإبل. ومن هنا انظر كيف جاءت الآية، يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ومن هنا مذهب بعض السلف أنهم قتلوا قتلوا، وإن مثلوا مثل بهم وصلبوا، إذا كان يعني لهم نكاية مثل يقطعون الطريق ونحو ذلك يمثل يصلبون حتى يكون زجرا لغيرهم. والأمر الثالث إن سرقوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وهذه كلها اجتمعت فيهم في الأقوام من عكل أو غرينة الشك من الراوي، والحديث الصحيحين ما في إشكال. هذا قتل حرابة محاربة خرجوا عن جماعة المسلمين في حكم من العصابات المنظمة، مثلا العصابات يجتمع 5 أو 6 على إخافة السبب، يجتمع 5 أو 6 على الهجوم مثلا على البقالات تكسيرها، إتلاف ما فيها، يهجمون على البيوت، يهجمون مثلا على أماكن النساء وتجمعات النساء، جريمة منظمة جماعة يخططون لذلك ويرتبون وينشرون الرعب فيحدثون عند الناس وينحازون عن جماعة المسلمين، حاربوا الله ورسوله. فهذه جريمة يعني لها حكم خاص. في هذه الحالة لو أن هؤلاء العصابات والجماعات جاءوا وقتلوا 3، قطعوا الطريق وقتلوا 3، أوقفوا مثلا حافلة في سفر وأشهروا السلاح عليها وأنزلوا من فيها، هذه محاربة، مجرد ما يفعلون هذا وينزلونهم هذه محاربة. إن أخذوا أموالهم لهم حكم، إن سفكوا الدماء لهم حكم. قال بعض العلماء الحكم للقاضي، حتى لو أنهم أنزلوهم بالسلاح والقوة والتهديد أخذوا مالهم أو لم يأخذوا، مجرد الرغب هذا ومجرد إخافة السبل هذه محاربة، لأن المسلم لا يفعل مع أخيه المسلم هذا، فصاروا محاربين لهذا. طيب لو فرضنا أنهم جاءوا وقتلوا شخصا من المجموعة التي هجموا عليها، الشخص الذي قتلوه هم 3 أشخاص عصابة من 3 أشخاص طبقت عليهم المحاربة، الشخص الذي قتلوه افرض أنه قريب لهم، فجاء قريبه وقال أنا عفوت ما أريد القصاص، في هذه الحالة نقول الحق ليس لك، هذه محاربة لله ورسوله، تعفو ما تعفو هذا لا نريد، ما يمنع قتلهم، إذا رأى القاضي قتلهم يقتلهم. وفي هذه الحالة يفرق بين مسألة الحرابة وبين مسألة القصاص، ما نتكلم فيه قصاص وما نتكلم فيه محاربة. يعني أصيح يعني الإنسان لما يأتي يقرأ المسائل طالب علم يتدرج يفتح أذن واعية، هو شيء يفهم ويضبط ما يحاول أنه يرتقي. المشكلة بعض المربين بعض الموجهين من الصغر في تربية في المراكز والمدارس يحدث في الطالب يقول له أنت ما شاء الله عندك طاقات عندك كذا، يكون من باب التشجيع، يا أخي لا تشجعه تهورا، شجعه تعقلا، قل له أخلص لله، اضبط العلم يفتح الله عليك، خذ العلم من سبيله تكون مثل أهله. تشريع بالشيء المعقول. شخص يأتي 14 قرن والعلماء أذهانهم وأفهامهم. أمة كانت تحفظ كتاب الله عز وجل تعرف كتاب الله كل 3 ليالي من جهاد العلم علما وعملا مفتوح عليهم واستنارت بصائرهم. ما شاء الله هذا كلهم ما عرفوا من الحديث العرمي يدل على قصد الجماعة الواحد. أنا ما أقول هذا تهكما، أقول لأن بعض العلماء في بعض القضايا المنهجية يشدد، يريد منهجا ينتج طالب العلم. كفانا جرأة عن الاجتهاد وجرأة في استخدام النصوص والحرص على فهمها. لا، تقف حيث وقف العلماء وتفهم كما فهم العلماء وتحكم الأمر كما أحكمه الحكماء، وإلا زلت القدم وعندها يعظم الندم ولا تحين ساعة من دني. مسائل الشريعة حساسة. لو أن شخصا كان من بداية الطلب عنده هذا الذوق أنه يستكشف ربما لا يوفق لعالم يبين له خطأ، وإذا ذي ما شاء الله يأتي بالجديد كل يوم يأتي بالجديد. ومن الآفات التي ضرت الأمة اليوم مسألة الجديد، ولا يمكن أن يعترف لأحد يكتب بحث فيه إلا إذا جاء بالجديد. ما هو الجديد؟ أن يقول والله عثرت على دليل في هذه الآية لم يسبقني إليها، وهذه الآية وإن قال العلماء ما تدل فإنها لا تدل. هذا لا ينبغي. ينتبه الإنسان. صلاة آخر هذه الأمة مقرون صلاحه بأولها، وقديم الإسلام جديد وجديده قديم. ما تعاقب الملوان وتتابع الزمان فهي كلمة الله التامة الكاملة وتحقيقة تامة أنه لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، وأنه لن يمر قرن من الزمان خال من أهل الحق. إذا جئت وقلت الأولين ما عرفوا، فمعنى ذلك أنه خال قرن من معرفة الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فمعنى ذلك أن هذا الفهم الذي بقي في هذه الطائفة هو الذي تفهم به، وهو الذي تنضبط به، وهو الذي تسعد به في الدنيا والآخرة. فعلى طالب العلم أن يكون حريصا على هذا. ومما يعين أول شيء تحرص على أنك تتأدب وتفهم. إذا ضبط الذي يقال لك فأنت خير وبركة، ولا تتجاوز ذلك إلى الفهم والاجتهاد. ليس وقتك وقت اجتهاد، ولم تعطى آلة الاجتهاد، ولم يسوغ لك شرعا أن تنظر في آلة آية فتستنبط منها حكما. ولذلك انظر، هذا حديث وظاهر أنه يدل على قتل الجماعة الواحد، لكنه لا يدل. ولو قال الإنسان بدلالته ضرب النصوص بعضها ببعض. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يكون متقيدا بحاله. يعني كالآن في الطلب تحرص على جمع العلم وضبط العلم وقراءة الأصول علوم الآلة التي تفهم بها كيف تستنبط وكيف تستنتج، ثم تعرض فهمك واستنتاجك على العلماء. بعد ما تمضي فترة طويلة تحصل بها هذا العلم المقرون بعلم السلف رحمه الله المنضبط بضوابطه، سيفتح الله عليك وهو خير الفاتحين. ومن أخذ من حيث أخذوا وانتهل من حيث انتهلوا ووضع القدم حيث وضعوا فتح عليه كما فتح عليهم وبورك له كما بورك لهم. فالخير الذي بارك الله به الأمة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما نفع الله به في لسلف هذه الأمة سينفع الله به لسلفها. وفضل الله واسع وليس محجرا في بعض العصور، وكما قال ابن المنير رحمه الله فمن ظن أنه محصور في بعض العصور فقد حجر واسعا. فضل الله واسع، والله يؤتي الحكمة من يشاء. فإذا بدأت بهذه الخطوات، حفظت كتاب الله، حفظت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهمت الأحكام، وجئت تطلب الفقه والأحكام من شخص طالب علم يفهم، واستفرغت جهدك كله في حفظ ما يقال لك ووعي ما يقال لك، ثم انتقلت بعد ذلك إلى درجة المقارنة لمن خالفك وما دليله وما حجته وكيف تفهم دليل المخالف وكيف ترد عليه وكيف تقرر دليلك وكيف تشيده، بعد هذا يفتح الله عز وجل عليك بدرجة الاجتهاد. ولكن متى هذه؟ حتى يأذن الله ويفتح وهو خير الفاتحين. لا تستعجل ولا يغرك الناس ويقولون عندك الفهم أو عندك الاستنباط أو عندك ملكة أو عندك كذا، كل هذا لا يغني لك من الله شيئا. فالحق لا يعرف بطيب الكلام ولا بلين الكلام ولا بمدح المادحين ولا بزخرف المزخرفين، ولكنه حق ونور. لو أن أهل السماوات والأرض أرادوا أن يأخذوا هذا النور من حيث لم يأذن الله لم يستطيعوا إليه السبيل. ولو تكلم من تكلم، حتى ولو كتب ولو فعل ما فعل، ولو كان البحر يمداد وكتب ما شاء، فلن يستطيع أن يجد قوة الحق إلا إذا أعطاه الله إياه. فهذا الذي ينبغي لطالب العلم، لا تستطيع أن تفهم نصا وتحكم فهما وتصيب الصواب في فهمه إلا إذا فهمت كفهم السلف. وأختم كلمتي بأن نعرف منهم السلف، فلتعلم أن فيهم أقواما منذ نعومة أظفارهم ما اكتحلت عيونهم إلا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولتعلم أن فيهم أقواما حفظوا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم دلالة وتقريرا، حتى أصبح الفهم يجري في دمائهم في عروقهم ودمائهم، فتجد الرجل يضبط أمره كما يضبط الواحد منا فاتحة الكتاب. الناس ما كان عندهم إلا هذا الفكر، وما كان عندهم إلا هذا العلم. منذ نعومة أبصارهم نعرف علماء وأئمة شهد لهم، منهم من حذر قرآنه من 9 سنوات وما عرف اللعب ولا اللهو ولا نشأ في بطالة، ونشأ نشأة صالحة دينة. ومثل هذا أكثر توفيقا من الله، ولذلك يقولون أوعى القلوب للخير الذي لم يسبق الشر إليه. ومن نشأ نشأة صالحة يفتح عليه بإذن الله عز وجل ويعطى نور العلم وينفح من الله عز وجل بنفحاته ورحماته سبحانه وتعالى، كما قالوا أحد أعضاء حفظناه في الصغر حفظها الله لنا في الكبر. واعلم أن هذا الفقه الذي تدرسه اليوم في مجلس واحد في الأسبوع، أنهم كانوا يجلسون، وهذا معروف في كتب التراجم وطبقات الفقهاء، كانوا يجلسون من بعد صلاة الفجر إلى أذان الظهر في مجلس الفقه، وهم لا يتجاوزون 3 العصر و4 العصر يقرؤونها، ثم يبينون معانيها، ثم يضربون الأمثلة عليها حتى إذا استقرت وفهمت. قد يأتي لعبارة من العبارات تحتاج شواهد من اللغة، وتحتاج يعني معاني لغوية تشهد لها، فيغوص في بحور اللغة ومعاني اللغة ودلالاتها البلاغية. لماذا قال المصنف هذا ولم يقل هذا؟ وهل هذه العبارة لها مفهوم أو لا مفهوم لها؟ إذا انتهى من فهم العبارة ومعناها الظاهر، شرع بعد ذلك في دليلها. وهذا الدليل حينما يقرره لك، إن كان حديث يحتاج إلى نظر في سنده نظر لك في سنده، وإن كان حديث يحتاج إلى تقرير وجه دلالة يقرر لك وجه دلالة، وإن كان آية من كتاب الله بيّن لك مطلقها ومقيدها عامة وخاصة فيما هو فيه، فيقول لك هي عامة ودلالتها على هذا من باب العموم، وإن كانت وردت خاصة من مساقات هذه الآية خاصة، ولذلك يكون نص موضع النزاع نص الدلالة. بعد ما ينتهي من هذا كل تبدأ المراجعة والأسئلة، يا الله إلى أذان الظهر وهم ما قضوا الوتر من مسألة أو مسألتين. هذه أشياء حتى أدركنا بعض مشايخنا رحمة الله عليهم ساروا على هذه الطريقة وتتلمذوا على علماء أدلة. يقول كنا نجلس من بعد صلاة الفجر إلى الظهر، يقول والله بعضهم يقول إني أفطر على تمرات من أجل أن أتفرغ لهذا المجلس، لا يقوم إلا لقضاء حاجتي. والشيخ في كل سرور ونعمة، كان العلم جنتهم وسرورهم وأنسهم، سلوا به حتى سلت أرواحهم عن ملذات الدنيا وشهواتها. فالعالم جنته في قلبه، ولا يحسب الله يقول كيف هم يجلسون هذا المجلس. نعم، لأنهم يحفظون للأمة ثغورها. ولو جيت تقرأ كتب الفقهاء وما فيها من الحكم والأحكام والأسرار والفوائد، لها عقل الإنسان يخاف في العبادات والمعاملات، وكل هذا ضبط بفضل الله عز وجل من هؤلاء العلماء. ثم بعد هذا كله كتب تدون، ولا يمكن أن يخرج كتاب إلا إذا كان لعالم معروف، لأن الكتب كانت عزيزة تنسخ باليد، ما كانت مطابع ولا كانت دراهم كل شخص يشتري مطبع يطبع ما شاء أبدا. ما يمكن أن يكتب مثلا أو يقرر، خاصة إذا كان مثلا مذهبيا، وهذه ميزة المذاهب أنها موثقة محفوظة وجاءت لأيدي أمينة وأيدي تحافظ على هذا التراث، ينبغي على طالب العلم أن يحافظ عليه وأن ينفي عنه الكدر من التعصب وترك النصوص والمصادمة النصوص، ثم يأخذ ما صفى يدع ما كذا. فإذا كان طالب العلم فهم منهم السلف ومنهم الماضين وما هذا العلم الذي بين يديه وكيف وصل إليه وكيف أن الله حفظه عندها يقول يا رب ألهمني حفظ هذا العلم والمحافظة على صوابه واجعلني من أهلي يحافظ على هذا الشيء. أما أن يشتغل بالاجتهادات وانظر الآن طالب العلم الذي يدرس مجلس العلم يضبط كل كلمة ثم بعد أن يقوم من المجلس يذهب ويكتب ما سمع وما وعى ثم يرجع إلى الشريط ويسمع الشريط المرة والمرتين ويكتب ويضبط ثم يجلس دائما يتفكر في هذه المسائل حتى تصبح في قلبه قرار قلبه حرى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. علم أن الله تمنى على هذه المسائل والله ما من كلمة تسمعها في مجلس العلم إلا نفض العالم الغبار عن نفسه. أي حكم تسمع من حلال حرام برئت ذمة العالم إذا قال وأصبح في ذمتك شئت أو أبيت. فلذلك نريد الضبط ما نريد اجتهادات خارجة لا نريد الضبط نريد التحصيل نريد الإتقان نريد جهابذة طلاب علم تنعم بهم العلم والحمد لله إن شاء الله موجودون وننزكي مع الله عز وجل ينضبطون في هذا الكلام ويثقون بأهل العلم ويأخذون وبعد هذا إن شاء الله سيفتح الله خير الفاتحين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح أن يجعلنا كعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.